السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. في حامل نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تبارك وتعالى سيكون لنا درس أسبوعي في هذا المسجد المبارك، وهو عبارة عن درس في العقيدة في التوحيد، ودرس في النحو. ودرس العقيدة سيكون من خلال رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وأما درس النحو فسيكون في المقدمة الآج الرومية، وهي مقدمة يسيرة يبدأ بها أهل العلم عند كلامهم في علم النحو. أما الكتاب الأول وهو أصول السنة فهو للإمام أحمد بن حنبل، فهو للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والإمام أحمد كما نعلم أحد الأئمة الأربعة المعروفين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو إمام أهل السنة في كل زمان، وذلك لما كان منه من نصرة السنة. ولذلك سنبدأ بترجمة وجيزة له نقف فيها على بعض الفوائد التي تنفعنا في حياتنا. الإمام أحمد رحمه الله هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام. مات أبوه شابا وتركه يتيما، مات أبوه وكان له نحو من 30 سنة، فتولت أمه تربيته. وهذه سنة الله تبارك وتعالى الغالبة في أئمتنا، أنهم نشأوا في اليتم، فلا تكاد تجد إماما من أئمة المسلمين إلا وقد نشأ يتيما. وسيد الأئمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد نشأ يتيم الأب والأم، وكذلك إمامنا هاهنا. مات أبوه وهو صغير وتولت أمه تربيته. ولد الإمام أحمد رحمه الله 64 و100، يعني في القرن الثاني الهجري، 64 و100، في ربيع الأول، فوليت أمه تربيته. قال أحمد بن حنبل رحمه الله عن نفسه، قال: ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يصبح الناس. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه طلب العلم وهو صغير جدا، فكان يريد أن يخرج إلى الحديث قبل أن يصبح الناس وهو صغير، فتخشى عليه أمه ولا تتركه حتى يصلي الناس الصبح. قال رحمه الله: كذلك كنت وأنا غليم، تصغير غلام، أختلف إلى الكتاب، يعني نشأ في العلم وهو صغير، فكان يختلف إلى كتاب القرية، يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ويحفظه كما كانت عادة أهل العلم في هذا الزمان، أنهم كانوا يحفظون كتاب الله في الصغر ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في الكتاب مع إخوانه من صغار طلبة العلم ومن الفتية، وكان معروفا بفضله وحيائه وأدبه، فكان الناس مثلا يكتبون إلى منازلهم، يعني الجند في الثغور يكتبون إلى منازلهم، إلى نسائهم في بيوتهم. قال الراوي وهو أبو عفيف عن الإمام أحمد قال: فيبعث نساؤهم إلى المعلم، أن النساء لم يكن يعلمن القراءة، فتبعث الواحدة منهن إلى المعلم عليه الصلاة والسلام وبركاته، تقول: ابعث لنا بأحمد بن حنبل ليكتب، يعني يختارون أحمد بن حنبل دون غيره من الفتية. لماذا؟ قال: فكان يجيء إليهم مطأطئ الرأس، كان حييا، ربته أمه على حسن الخلق، لا ينظر بعينيه إلى العورات، فكان إذا أتى النساء طأطأ رأسه، فكتب الجواب، وربما أملوا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهم، ربما أرادوا منه أن يكتب شيئا رآه منكرا فلا يكتب هذا الأمر لهم، ولا شك أن ذلك من مناقبه رحمه الله. وهذا يدل على نبوغه المبكر، وعلى كفه نظره عن المحرمات، وعلى كذلك امتناعه من المشاركة في المنكر، وإن دل على شيء فإنما يدل على حسن تربية وعلى توفيق من الله تبارك وتعالى منذ صغره. طلب العلم رحمه الله وهو ابن 15 سنة، في العام الذي مات فيه مالك بن أنس إمام دار الهجرة وحماد بن زيد رحمهم الله، سمع هشيما وابن عيينة وعباد بن عباد ومعتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وخلقا كثيرا، وجد في طلب العلم ونبغ فيه، وكانت له مقولة مشهورة تدل على مكانة العلم عنده، فكان يقول رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، ويقصد العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، وذلك لأنهم يحتاجون العلم مع كل نفس. أنت إذا تاجرت تحتاج العلم، إذا عاشرت تحتاج العلم، إذا تعاملت مع جيرانك تحتاج العلم، إذا دخلت السوق تحتاج العلم، إذا أردت أن تعبد الله عز وجل تحتاج العلم، العلم الشرعي. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منذ أن تصبح إلى أن تنام وأنت في حاجة إلى العلم، إلى العلم الشرعي، ولذلك أنت تحتاج العلم كما قال الإمام مع كل نفس. ويحتاجون الطعام والشراب مرة أو مرتين، ربما أكل المرء مرة في يومه أو مرتين أو ثلاثة، لكن العلم يحتاج إليه مع كل نفس. حدث عنه البخاري وأحمد فهو شيخهم، حدث عنه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة وابنه عبد الله وخلائق كثر. قال أبو زرعة لعبد الله ولد الإمام أحمد قال كان أبوك يحفظ 1000000 حديث، يعني كان يحفظ 1,000,000 حديث. فهل حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمليون حديث؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث بكل هذا العدد من الأحاديث، وإنما أراد أبو زرعة رحمه الله المكرر والأثر وفتوى التابعي، فكانوا يسمون ذلك حديثا. فإذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر من صحابي، عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا 3 أحاديث، والأثر عن التابعي هذا حديث، وفتوى التابعي هذا حديث، الأثر عن الصحابي حديث، فكل هذه يسمونها حديثا. فكان الإمام أحمد يحفظ 1,000,000 حديث، يعني يحفظ 1,000,000 من الأسانيد يقول فيها حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي بكر رضي الله عنه، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد. وهذا يدل على نبوغه وعلى شدة حفظه رحمه الله. ويقول إبراهيم الحربي رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين. وقال أحمد إمام في 8، هذا قول الشافعي. قال الشافعي رحمه الله خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد، مع أن الشافعي شيخ الإمام أحمد ومع ذلك يقول هذا الكلام في تلميذه. وقال أحمد عندنا إمام في 8 خصال، يعني ليس إماما في خصلة واحدة. قد تسمع أو تقرأ في السير للذهبي أن فلانا كان إماما في العبادة أو في الحديث، كان إماما في الفقه في الزهد. الشافعي يقول عن الإمام أحمد أنه كان إماما في 8 خصال، في الحديث والفقه واللغة والقرآن والفقر والزهد والورع والسنة رحمه الله. وقال ابن المديني رحمه الله إن الله أيد هذا الدين بأبي بكر يوم الردة، يوم أن ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أيد الله عز وجل هذا الدين بأبي بكر لما عزم على قتالهم راجعه في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن الصديق رضي الله عنه قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وما زال يراجع عمر بن الخطاب حتى رضي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله، وأجمع الصحابة على قتال المرتدين، فثبت الله عز وجل بأبي بكر الصديق المؤمنين وثبت دولة الإسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه لهذه الأمة يوم الردة، ونصر الله عز وجل وأيد هذا الدين بأحمد يوم المحنة، يوم أن خرجت المعتزلة وقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق، ولا شك أن ذلك كفر بالله العظيم، لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته، وإذا قلنا إن صفته مخلوقة فهذا كفر بالله العظيم، وهذا يؤدي إلى ضياع الرسالات وضياع الوحي، لأن الوحي كلام الله. فإذا قلت إن الذي يتكلم به جبريل ليس كلام الله هو من كلام البشر، فمعنى ذلك أن هذه الرسالات من صنع البشر وليست من وحي الله تبارك وتعالى، فيؤدي إلى ضياع الدين. فوقف لهم الإمام أحمد وعذب كما سنرى ونقرأ في هذه الرسالة، فنصر الله عز وجل به هذا الدين. توفي رحمه الله يوم الجمعة في 12 من ربيع الأول 41 و200، وله 77 سنة، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره. الإمام أحمد رحمه الله صنف هذه الرسالة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يصنفون الرسالات إما لحاجة دعت لذلك، موقف معين أدى لتصنيف هذه الرسالة كما حدث مع الإمام أحمد، أو بناء على سؤال من سائل يأتي إليهم كما حدث مع شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، لما جاءه رجل من واسط يطلب منه أن يكتب عقيدة أهل السنة والجماعة فكتب هذه العقيدة، أو أن يسأل سؤال فيصنف، أو أن يصنف من تلقاء نفسه. فقام الإمام أحمد رحمه الله بكتابة هذه الرسالة وإملائها على طلابه، وهي رسالة في أصول السنة، في أصول السنة. هذه الرسالة ثابتة عن الإمام أحمد، ذكرها أكثر من إمام من أئمة العلم، فذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وذكرها كذلك الخلال في السنة، وذكرها الحافظ أبو المظفر الهمداني في جزء من روايته، وهؤلاء يروونها من طريق عبدوس ابن مالك العطار يرويها عن الإمام أحمد رحمه الله، فسندها متصل إلى الإمام أحمد ولا مطعن فيها. سمى الإمام أحمد هذه الرسالة أصول السنة، لأن أول جملة فيها يقول فيها أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الأصل؟ هذا عنوان الرسالة، يقول أصول السنة، فما معنى الأصل؟ الأصل في لغة العرب أساس الشيء وما يبنى عليه الشيء، فأساس هذا المسجد هو أصل المسجد الذي يبنى عليه الجدار فالسقف، ومنه قول الله تبارك وتعالى أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فهي أصل هذا الدين. فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كما يقول العمريطي في نظم الورقات. إذن الأصل في لغة العرب بمعنى الأساس، أس الشيء هو أصله. وأما الأصل في اصطلاح العلماء، ما معنى الاصطلاح؟ أعني أن العلماء يصطلحون على معان معينة، يضعون لهذه المعاني مفردات، فهذه المفردة التي وضعوها لهذا المعنى هذا اصطلاح عندهم. هذا الاصطلاح قد يختلف من فن لفن، فعلماء أصول الفقه لهم اصطلاحات، وعلماء الفقه لهم اصطلاحات، وعلماء النحو لهم اصطلاحات، وعلماء العقيدة لهم اصطلاحات. فأنت إذا قرأت هذه الكلمة وكنت تقرأ في كتاب من كتب النحو، فلابد أن تكون حتى تفهم مراد المؤلف أنه أراد بهذه الكلمة المعنى الفلاني. تقرأ نفس الكلمة عند عالم الأصول أراد معنى آخر، وهي نفس الكلمة بحروفها لكنهم اصطلحوا على معنى مختلف، اصطلحوا على معنى مختلف. تقرأ الكلمة عند علماء الحديث ولها معنى آخر. فما هو الأصل؟ نقول إن الأصل جزاكم الله خير في اصطلاح، نقول إن الأصل في اصطلاحات العلماء له معان كثيرة، له معان كثيرة. يعني مثلا لو قلنا الأصل في تحريم الخمر قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأصل في تحريم الزنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. ما معنى كلمة الأصل هنا؟ ما معنى كلمة الأصل؟ ها، معنى كلمة الأصل هنا، معنى كلمة الأصل هنا الدليل. إذن كلمة الأصل قد تطلق ويراد بها الدليل، يراد بها إيه؟ يراد بها الدليل. إذن هذا هو أول اصطلاح عند العلماء. طيب، عندما نقول الأصل في مياهنا الطهارة والترب والثياب والحجار، الأصل في هذه المياه الطهارة، إن أنت أي مية تجدها فالأصل فيها أنها طاهرة ما لم يتغير طعمها أو لونها أو رائحتها، صحيح؟ الأصل في التراب الطهارة تتيمم به، الأصل في الحجارة، الأصل في الأشياء الحل، صحيح؟ الأصل في البيع الحل. ما معنى الأصل ها هنا في كلام العلماء إذا قالوا الأصل في البيع الحل، الأصل في المياه الطهارة؟ ها، يريدون بذلك القاعدة المستمرة، قاعدة الشريعة المستمرة المأخوذة من الكتاب والسنة، أن الأصل في هذه الأشياء الإيه؟ الحل والطهارة. إذن الأصل قد يطلق ويراد به الدليل ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة الكلية المستمرة، دي تذكر في القواعد الفقهية. طيب، عندما يقول العلماء القمح هو الأصل والذرة يقاس عليه في جريان الربا، القمح هو الأصل والذرة يقاس عليه في جريان الربا، نعرفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، البر اللي هو القمح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما ينفعش أن أنا أبدل أردب أو إردب قمح جيد بإردب قمح رديء، هذا لا يجوز، هذا ربا. ولكن بيع الرديء ثم اشتري بعد ذلك الجيد، ما ينفعش أن أنا أبدل كيلو تمر جيد بكيلو تمر رديء، هذا ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، لابد من التكافؤ لو أردت المبادلة. ولذلك من الخطأ أن أنت بتذهب لتاجر المجوهرات الرجل بتاع الذهب وعايز تبدل ذهب عندك مستعمل، فبتديله تعطيه الذهب المستعمل ويعطيك الذهب الجديد ثم تدفع الفرق، هذا لا يجوز، هذا ربا لا يجوز. ولكن ماذا تصنع؟ بع المستعمل المكسور ثم اشتري بما معك من المال الجديد. طيب، لما نقول نقيس الذرة على البر في جريان الربا، فالأصل عندنا هو البر، ما معنى الأصل؟ يعني المقيس عليه، الأصل يعني المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس الأربعة، أحد أركان القياس الإيه؟ الأربعة. يبقى احنا كده عندنا كم معنى اصطلاحي؟ ثلاثة: الدليل، قاعدة المستمرة، المقيس، المقيس عليه، المقيس عليه يعني يقاس فهو مقيس عليه. كذلك هناك معنى الرابع، لما نقول الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز، الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز، وهذا سيرد معنا في مبحث صفات ربنا تبارك وتعالى، سيأتي معنا أن الأشعرية والمعتزلة يؤولون ويحرفون صفات ربنا تبارك وتعالى، فيقولون اليد بمعنى النعمة أو القدرة، وكذلك العين بمعنى الرعاية، إلى غير ذلك من الصفات. استوى بمعنى استولى، وكله ضلال. يقولون هذه مجازات، هذه مجازات. فنقول القاعدة عندنا: الأصل حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز، وسيأتي معنى الحقيقة ومعنى المجاز. ما معنى الأصل ها هنا؟ يعني القول الراجح. الأصل هنا بمعنى ليه؟ القول الراجح. طيب، لما يقول أصول السنة عندنا، ماذا يقصد بأصول السنة؟ نحن علمنا الآن معنى كلمة الأصل في اللغة والاصطلاح، في اللغة والاصطلاح. طيب، ما معنى السنة؟ يعني نحن سنعرف بهذا العنوان باعتبار مفرديه، ثم بعد ذلك باعتباره لقبا وعلما على هذه الرسالة. السنة في لغة العرب بمعنى الطريقة. السنة في لغة العرب بمعنى ليه؟ بمعنى الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة. مطلق الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. سنن جمع سنة، يعني طريقة من كان قبلكم. طب هذه الطريقة محمودة أم مذمومة؟ مذمومة، صحيح، اللي هو اليهود والنصارى، طريقة اليهود والنصارى، صحيح. فالسنة في لغة العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى الطريقة، بمعنى الطريقة. الشاعر يقول: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام. يعني كل قوم لهم طريقة معينة في المعيشة والعادات والتقاليد. فكلمة سنة في هذا البيت بمعنى الطريق. طيب، ومن السنة المحمودة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. طيب، أما في الاصطلاح، في اصطلاح العلماء، يعني لما تسمع فقيه يقول الأمر سنة، ماذا يقصد؟ عندما تسمع أصوليا يقول الأمر سنة، يتكلم في أصول الفقه، ماذا يقصد؟ عندما تسمع رجلا يشرح كتابا من كتب التوحيد يقول هذا سنة، ماذا يقصد؟ فهذه اصطلاحات لابد أن تعلمها لتفهم كلام العلماء. فالسنة في الاصطلاح تطلق أولا على ما يقابل القرآن، أنا نقول قرآن وسنة، فالسنة تطلق فيما يقابل القرآن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فيا أمهم أعلمهم بالسنة. أعلمهم بالإيه؟ بالسنة. فالسنة هنا أطلقت في مقابل القرآن، صحيح، إن ده وحي، القرآن وحي منزل من الله تبارك وتعالى بحروفه وألفاظه، بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعاني من الله عز وجل، وأما الألفاظ فمن النبي صلى الله عليه وسلم. تطلق السنة كذلك في مقابل البدعة، في مقابل البدعة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللي هي خطبة الحاجة يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. وفي حديث العرباض بن سري يقول: فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. فيقابل النبي صلى الله عليه وسلم السنة بالبدعة. وتطلق السنة كذلك عند المحدثين، يعني لما تقرأ في كتاب من كتب الحديث زي النزهة مثلا أو النخبة للحافظ ابن حجر، ماشي، أو الكفاية للخطيب أو غير ذلك، فيذكر كلمة السنة، ماذا يعني بالسنة؟ يعني بها كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. هذه السنة عند المحدثين، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول الأعمال بالنيات أو فعل يحكي الصحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في تنعله وترجله وطهوره، أو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يسمع قولا أو يحدث أمر أمامه فيقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال فقيه هذا سنة، ماذا يقصد؟ ما يقابل الواجب، ما يقابل الواجب الركعتين بعد العشاء سنة. طب صلاة العشاء واجبة فرض صحيح؟ نحن هنا نتكلم كلام الفقهاء، واجب وسنة. طيب إذا قال الأصولي هذا الأمر سنة، يعني به كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. طيب علمنا معنى كلمة السنة ومعنى كلمة أصول باعتبار المفردين. ما معنى أصول السنة؟ ما معنى هذه الرسالة أصول السنة؟ معنى ذلك أن السنة لها أصول كلية، السنة والدين له أصول كلية في الإيمان والقدر والصحابة، يتفرع عنها غيرها، فمن تمسك بهذه الأصول المبنية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أكمل ما تفرع عنها. عارف أنت عندما تكون لك أصول ثابتة تقدر تبني على هذه الأصول ولا تنحرف. طيب لو الواحد عنده الأصول دي فيها خلل لابد أن يحدث الانحراف. الانحراف ده قد يكون في باب العبادات صحيح؟ الصوفية، الصوفية عندهم خلل في الذكر، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أذكار بعدد معين وصلاة بطريقة معينة واجتهادات في العبادات بطريقة معينة. ليه؟ لأنهم عندهم خلل في أصل. ما هو هذا الأصل؟ أصل تلقي العبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الاتباع، أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، هو ده تمام الاتباع، وأن تترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي ترك من أجل أنه ترك. عندهم خلل في هذا الأصل، فلما كان عندهم الخلل في هذا الأصل انبنى عليه خلل في الفروع، خلل في الفروع. فأراد الإمام أحمد رحمه الله أن يضع لنا أصولا كلية في الدين، من أتقن هذه الأصول بنى عليها دون خلل في معتقده. فالسنة عند علماء الاعتقاد كما يقول الحافظ ابن حجر في كتابه كشف الكربة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار أي المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة. وقد صنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم. الخلل في هذه الجوانب المترتب عليه ضرر عظيم، ولذلك ينبغي على المرء أن يتقن هذا الباب. لأننا للأسف الشديد بنجد بعض الإخوة يعني لو قرأ كتابا في الاعتقاد يظن أن ذلك يكفي، حضر درسا لشيخ في الاعتقاد يظن أن ذلك يكفي، لأنت مطالب بدراسة أبواب التوحيد طيلة حياتك إلى أن تلقى الله تبارك وتعالى. ليه؟ حتى يحدث لك الثبات، لأن هذا يجدد الإيمان، يجدد الإيمان، والإيمان يخلق في القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يمل من سماع دروس العقيدة ومن القراءة في كتب العقيدة. فما المراد كما قلنا بأصول السنة؟ قلنا الأصول الكلية في أبواب الدين المختلف. يعني مثلا الإيمان بالله، ما هو الأصل الكلي عندك في الإيمان بالله؟ ما هو القدر الذي لا يجوز أن يكون عندك خلل فيه؟ لو وقع فيه خلل لأدى ذلك إلى فساد الدين في الإيمان بالله. القدر المجزئ الذي يجب عليك أن تتعلمه، أن تؤمن بأمور ثلاثة، أن تؤمن بوجود الله، بأمور أربعة، أن تؤمن بوجود الله، وهناك من ينكر وجود الله، وبربوبيته أنه موجود خلق هذا العالم وهو رب هذا العالم، الحمد لله رب العالمين، وبإلهيته وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا. إذن في الإيمان بالله سبحانه وتعالى لابد أن تؤمن بأمور أربعة: الوجود، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. طيب الإيمان بالملائكة، ما هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن أنهم خلق من خلق الله، هم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، ومنهم من ينزل بالوحي على الأنبياء وهو جبريل عليه الصلاة والسلام أو عليه السلام، منهم من سماهم الله تبارك وتعالى، ومنهم من اختص الله عز وجل بأسمائهم. الإيمان بالكتب، هناك كتب أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل، فالقدر المجزئ في الإيمان بالرسل أن نؤمن أن الله عز وجل أنزل على من يشاء من الرسل كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهذا الإيمان إيمان مجمل، يعني نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكن نؤمن بهذه الكتب إيمانا مجملا لأنها حرفت. صحيح، هل الإنجيل كلام الله؟ نعم. التوراة كلام الله؟ نعم، هذا على سبيل الإجمال. ونؤمن كذلك أن كل هذه الكتب قد نسخت، نسخها القرآن وصار مهيمنا عليها، ولذلك لا يجوز لنا أن نتلقى أي أحكام من هذه الكتب، وإنما هو القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على هذه الكتب. الإيمان بالرسل، ما هو القدر المجزئ في الإيمان بالرسل؟ أن نؤمن أن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، ليس من الجن وليس من الملائكة، بل هم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أرسلهم لأمرهم بعبادة الله، ولذلك لا يأتي رسول إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان باليوم الآخر، أن تؤمن بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، جعله الله عز وجل لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. الإيمان بالقدر، وهو آخر الأركان الستة، أن تؤمن أن الله قدر كل شيء أزلا ولا يكون شيء إلا بمشيئة الله، كما سيأتي في مبحث الإيمان بالقضاء والقدر. فأصول السنة كما قلنا هي الأصول الكلية في الإيمان، والقدر الصحابة وما يتفرع عنها. لكن هنا الإمام قال أصول السنة، هل هي سنة أم سنن؟ هل هي سنة أم سنن؟ لو نظرنا في تصنيف علماء العقيدة لوجدناهم يفردون السنة، يعني أصول السنة للإمام أحمد، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة لابن أبي عاصم، صحيح؟ طيب عند المحدثين سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، سنن النساء. ليه ما يقولوش سنة النسائي؟ ها يعني ليه أفردت في باب المعتقد وجمعت في كتب الحديث؟ ها لأنهم في باب المعتقد يريدون الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة واحدة، صحيح؟ طيب وأما في باب الحديث فيوردون في هذه الكتب أبواب الفقه المختلفة في العبادات والمعاملات وغير ذلك، فسنة الوضوء غير سنة الصلاة، غير سنن الحج، غير سنن الصيام، فهي سنن، ولذلك يقال سنن ابن ماجه، سنن النسائي. علمنا لماذا أفردوا ها هنا وجمعوا ها هنا. طيب الإمام يقول السنة عندنا، السنة عندنا، هل هذه حزبية؟ لما أحد يقول السنة عندنا، ها عند أهل السنة والجماعة، أحسن. نعم، إذن ماذا أراد بهذه النسبة؟ قال عندنا. شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة تكتب بماء العين، لا أقول بماء الذهب، وهو يفرق بين أئمة السنة وأئمة البدعة. يقول رحمه الله وأئمة السنة ليسوا مثل أئمة البدعة، فإن أئمة السنة تضاف السنة إليهم لأنهم مظاهر، بهم ظهرت، يعني السنة ظهرت بالإمام أحمد، السنة ظهرت بالشافعي، الشافعي يقال عنه ناصر السنة، صحيح الشيخ الدين ناصر الدين الألباني ناصر السنة، لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة. وأئمة البدعة تضاف إليهم لأنهم مصادر عنهم صدرت، فالبدعة عن أئمة البدعة صدرت، وأما السنة عن أئمة السنة ظهرت. فعندما يقول السنة عندنا يعني عند أهل السنة والجماعة الذين أظهروها، الذين أظهروها. فقال السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، نكتفي بهذا القدر، والسبت القادم إن شاء الله نبدأ مع الأصل الأول وهو التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون الدرس كما قلنا كالتالي: بعد صلاة المغرب إن شاء الله نبدأ في حصة النحو في كتاب الأجر الرومية. الذي يريد أن يشتري كتابا في شرح هذا المتن، هناك أكثر من كتاب، يعني في كتاب في شرح الأجر الرومية للفاكهي، شرح مختصر وطيب جدا موجود، وفي شرح الكفراوي اللي هو كان بيقرر على الثانوية الأزهرية، شرح الكفراوي على متن الأجر الرومية، هو شرح مبسوط موسع. ولو سألتني يعني أيهما أفضل، فأقول إن أردت التدريب على الإعراب فميزة هذا الشرح أنه يعرب الكلمات الواردة في المتن، يعني إذا قال مثلا الماتن ابن أجر الروم في الأجر الرومية، لو قال مثلا في أول الآية الرومية يقول الحمد لله الذي جعل هذا كلام الشاعر، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتجد الكفراوي يعرب البسملة، يعرب البسملة، فيقول مثلا حرف جر واسم اسم مجرور بالباء واسم مضاف والاسم الأحسن مضاف إليه والرحمن صفة أولى والرحيم صفة ثانية وهكذا من أول المتن إلى آخر. وقراءة هذا تعينك على معرفة الإعراب وهو أمر مهم جدا. فمن أراد أن يشتري هذا الكتاب فعليه به، ومن أراد أن يشتري هذا كذلك فعليه، ومن اشتراهما معا فهذا أفضل. والكتابين موجودين في دار ابن عباس في درب الأتراك بالأزهر، يعني لمن أراد الشراء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.